بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الدرس 121 من التعليق على فصول في الطب النبوي من كتاب زاد المعاد للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. وقد تكلمنا في الدرس الماضي عن شروط أو عن الأمور التي ينبغي أن يراعيها الطبيب إذا أراد أن يكون حاذقا، وتكلمنا على 20 نقطة، وقد بسط ابن القيم رحمه الله تعالى القول فيها، ثم ذكر بعد ذلك فصلا في التدرج في تعاطي الدواء بحسب الأحوال. وقال رحمه الله تعالى: قال: ومن حذق الطبيب أنه حيث أمكن التدبير بالأسهل فلا يعدل إلى الأصعب، ويتدرج من الأضعف إلى الأقوى، إلا أن يخاف فوت القوة حينئذ، فيجب أن يبتدئ بالأقوى، ولا يقيم في المعالجة على حال واحدة فتألفها الطبيعة ويقل انفعالها، إلى غير ذلك من الأمور. وهذا أمر معلوم عند الأطباء، وهو أن البدن إذا كرر عليه نفس الدواء بنفس الطريقة أحيانا ربما اعتاده البدن، وإذا اعتاده البدن قد يتجرع الإنسان دواء معينا فلا يقاومه أو لا يستقيم حاله، لأن الأمور المضادة لبدنه والمضرة له قد اعتادت ذلك الدواء. وعليه فتنويع الدواء بحسب الحال وبحسب الوقت وغير ذلك هو من فقه الطبيب. ثم ذكر ابن القيم أيضا من القواعد في الباب، وقد مر ذكره مرارا، أنه إذا أمكن العلاج بالغذاء لا يصار إلى الدواء، فإن في الغذاء فوائد عظيمة. ربما الإنسان إذا سوى في غذائه واعتدل فيه قد استغنى عن كثير من الدعاء. ثم ذكر أمورا: إذا اجتمعت أمراض بدأ بما تخصه واحدة من 3 خصال: أحدها أن يكون برء الآخر موقوفا على برئه كالورم والقرحة، فإنه يبدأ بالورم. يعني هنا يتكلم ابن القيم إذا وجد الطبيب أكثر من مرض في وقت واحد. والثانية أن يكون أحدهما سببا للآخر، فإنه يبدأ بإزالة السبب، وإذا زال السبب زال المسبب. والأمر الثالث أن يكون أحدهما أهم من الآخر، فيبدأ بهذا الأهم ويتدرج إلى الآخر، إلى غير ذلك مما قال رحمه الله تعالى، وهو داخل في القواعد 20 التي ذكرناها في الدرس الماضي. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى فصلا وأطال فيه، لكن سنذكر منه بعض الإفادات، وهو فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في التحرز من الأدواء المعدية بطبعها، وإرشاد الأصحاب إلى مجانبة أهلي الأصحاء إلى مجانبة أهله. وباختصار سيتكلم هنا عن العدوى. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أحاديث فيها إثبات العدوى، وسيذكر بعدها أحاديث فيها نفي العدوى، وسيرجح ابن القيم أن الذي أثبت غير الذي نفي. فمن الأحاديث التي أثبتت العدوى قول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ذلك الرجل المجذوم، قال له عليه الصلاة والسلام: اذهب أو ارجع فقد بايعناك. وقال في الحديث الآخر في الصحيح، قال: فر من المجذوم كما تفر من الأسد. وفي الصحيحين: لا يوردن ممرض على مصح، ويذكر عنه: كلم المجذوم بينك وبينه قيد رمح أو رمحين، وهذا ضعيف. والجذام علة رديئة تحدث من انتشار المرة السوداء في البدن كله، وهي تحدث تآكل في الأعضاء ومرض يصيب الجلد، وفيه انتقال من بدن إلى بدن على وجه وعلى نوع سريع. وعليه فالعدوى في المجذوم موجودة قدرا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أثبتها. وفي الأحاديث الأخرى قال: لا عدوى ولا طيرة. فتارة يثبتها وتارة أنكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبما أننا نعلم قطعا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، ولا يمكن أن يتناقض عليه الصلاة والسلام، لأن الاختلاف والتناقض يكون في غير دين الله. قال تعالى: ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أي مفهوم المخالفة، أي بما أنه من عند الله لا يمكن أن يكون فيه نوع اختلاف، وإنما الاختلاف حاصل عند النظر بادي الرأي. وإذا تأمل الإنسان وجد أن المنفي شيء والمثبت شيء آخر، كما سيأتي معنا بإذن الله تعالى من كلام ابن القيم رحمه الله. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى كلاما في أن الجذام مرض ينتقل، حتى بأن صاحبه ربما إذا شم أو قارب المجذوم انتقل إليه هذا المرض. ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لكمال شفقته على الأمة ونصحه لهم نهاهم عن الأسباب التي تعرضهم لوصول العيب والفساد إلى أجسامهم وقلوبهم، ومن هذا النهي عن إدخال مريض على إنسان صحيح. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله قال: وقد يكون خوفها من ذلك ووهمها من أكبر أسباب إصابة تلك العلة لها، فإن الوهم فعال مستول على القوى والطبائع. يعني أن بعض الناس إذا كثر عليه الوسواس من مرض وتسلط الخوف من مرض كمرض سرطان أو مرض السكري أو مرض آخر أو ضغط الدم أو غيره، فكثرة التفكير في ذلك المرض والاهتمام منه، يعني من جهة الهم والاغتمام له قبل حصوله، قد يجعل البدن ضعيفا، فبمجرد عروض أي سبب يوجب ذلك المرض فإن الإنسان يصاب به. لأن ابن القيم كما قال أن الوهم فعال مستول على القوى والطبائع، ومن ذلك الرائحة، فإن بعض الناس ربما إذا شم شيئا فيه مرض ربما يمرض. قال ابن القيم: وقد تصل رائحة العليل إلى الصحيح فتسقمه، وهذا معاين في بعض الأمراض. قال: والرائحة أحد أسباب العدوى، ومع هذا كله فلا بد من وجود استعداد البدن وقبوله لذلك الداء، فإذا لم يكن البدن قابلا لا يضره لا الريح ولا القرب ولا غير ذلك. ثم ذكر ابن القيم قال: وقد ظن طائفة من الناس أن هذه الأحاديث معارضة أو متعارضة، وبين ابن القيم رحمه الله تعالى أن التعارض إما أن يكون، إذا كان هناك تعارض، فإما أن يكون أحد الحديثين ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم والآخر من كلامه، فلا يمكن أن تقارن وأن تعارض بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وقول غيره، فالآخر لا يصح. قال: وقد غلط فيه بعض الرواة مع كونه ثقة ثبتا، فالثقة يغلط، أو يكون أحد الحديثين ناسخا للآخر والآخر منسوخ، أو يكون التعارض في فهم السامع لا في نفس كلامه، فلا بد من وجه من الوجوه الثلاث. إذن ابن القيم أصل كلاما وتفصيله موجود عند شيخه ابن تيمية في رسالته العظيمة المسمات رفع الملام عن الأئمة الأعلام، فقد بين فيها ابن تيمية رحمه الله تعالى وجه الخلاف بين الأئمة، وما السبب الذي يجعل نفس الحديث يفتي به هذا بنحو والآخر بنحو، أمور كثيرة مردها إلى ذلك الكتاب لخصها ابن القيم هنا في أمور. قال: أولا أن يكون أحدهما صحيحا والآخر غير صحيح، فلا يمكن أن تعارض حديث ضعيف أو لا أصل له أو أثر موقوف بكلام النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح المرفوع. الأمر الثاني أن يكون أحدهما متأخرا والآخر سابقا، فيكون المتأخر إذا لم يمكن الجمع يكون المتأخر ناسخا، فمن شروط النسخ أن يكون الناسخ متأخرا زمنا عن المنسوخ، أو أن يكون هذا التعارض إنما هو في فهم السامع بأنه لم يفهم الكلام، وإلا إذا نظر إليه وجد أن الباب ممكن واضح. ثم ذكر ابن القيم قال: وأما حديثان صحيحان صريحان متناقضان من كل وجه ليس أحدهما ناسخا للآخر فهذا لا يوجد أصلا. ما هو معاذ الله أن يوجد في كلام الصادق المصدوق الذي لا يخرج من بين شفتيه إلا الحق، والآفة من التقصير في معرفة المنقول والتمييز بين صحيحه ومعلوله، أو من القصور في فهم مراده وحمل كلامه على غير معناه إلى غير ذلك. يعني ابن القيم قال أنه لا يمكن لحديثين صحيحين صريحين غير منسوخين أو غير أحدهما ناسخ والآخر منسوخ أن يتعارض، لا يمكن، لأن الشرع لا يمكن أن يأتي بالتناقض، إنما الباطل مبني على التناقض، ومن ترك الكتاب والسنة تناقض. ولهذا قال جل وعلا في المشركين قال هم في قول مؤتفك مختلف يؤفك عنه من أفك، وقال تعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، وقال تعالى وإن الذين كفروا لفي شقاق بعيد، لأنهم لما حادوا عن الكتاب والسنة وقعوا حتما في التناقض. ثم ذكر رحمه الله تعالى كلاما لابن قتيبة في كتابه الذي ألف في هذا الباب وهو اختلاف الحديث، وذكر كلاما طويلا لابن قتيبة رحمه الله تعالى يبين فيه أوجه إثبات العدوى من جهة ونفيها من جهة، والكلام طويل. وقد أشبع ابن القيم رحمه الله تعالى هذه المسألة في كتابه الآخر وهو كتاب مفتاح دار السعادة في منشورات أولي العلم والإرادة. ومن الأوجه التي جمع بها أهل العلم، والأوجه كثيرة لكن من الأوجه الكثير المشتهرة وهو الذي عليه العلماء المتأخرون كعلماء الدعوة وشراح كتاب التوحيد إلى علمائنا المعاصرين كابن باز وابن عثيمين وصالح الفوزان وغير من علمائنا وصالح الشيخ، أن الجاهلية كانت أن العرب في الجاهلية كانوا يعتقدون أن الأمراض المعدية كالجذام مثلا والسل غيره تنتقل بنفسها من غير إضافة ذلك الانتقال إلى الله. يعني هم لا يقولون تنتقل إذا شاء الله، لا، يقولون العدوى حتما ستنتقل، وكأنهم جعلوا إرادة العدوى وهذه الأمراض خارجة عن قدرة الله، وأن الأمراض هذه إذا التقت لابد أن تنتقل، وهذا غلط، فإن مشيئة الله جل وعلا فوق الكل، والله تعالى قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، ولا يكون شيء في الأرض إلا إذا أراده الله، قال تعالى إن الله يحكم ما يريد. فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذه العدوى وقال لا عدوى، ولهذا قارنها بالطيرة، لأن الطيرة هي نوع تشاؤم كان عند العرب لا أساس له من الصحة. فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم اعتقادهم وأكل مع المجذوم عليه الصلاة والسلام، ليبين النبي صلى الله عليه وسلم لهم أني قد آكل مع المجذوم ولا يضرني إلا أن يشاء الله جل وعلا أمرا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أثبتها في الأحاديث التي ذكرناها، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أنه لا مانع من انتقال المرض من مريض إلى صحيح، ومن ذلك بعض الأمراض سريعة الانتقال كالجذام والسل وغيرهما، لكن إياك أن تعتقد أن هذا المرض ينتقل بنفسه، إنما ينتقل بإذن الله. وكم من إنسان اقترب من إنسان مجذوم ولم يصب، وكم من إنسان لم يقترب من إنسان مجذوم وأصيب، لأن الأمر بقضاء الله وقدره، وما أراد الله كان وما لم يرد لم يكن، وما أخطأك ما كان ليصيبك وما أصابك ما كان ليخطئك. فإذا صح إيمان العبد بالقضاء والقدر وملئ قلبه بتوحيد الله جل وعلا وعلم أن هذه الأمور كلها أسباب، لم يخف شيئا ولا بأس له أن يثبت العدوى حين إذن. الباب الذي بعده قال ابن القيم رحمه الله تعالى فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في المنع بالتداوي بالمحرمات، وهذا نذكره في الدرس المقبل بإذن الله تعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.